الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنشكر الإخوة القائمين في إدارة الدراسات الإسلامية متمثلة في مراقبة الشؤون التعليمية لمحافظتي الأحمدي ومبارك الكبير لاقتراحهم لإلقاء هذه المحاضرة التي هي بعنوان ما خطتنا في رمضان. أقول بادئ ذي بدء إن في تشريع الصوم حكما عظيمة، ولهذا قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذه الختم وهذه الختمة في الآية لعلكم تتقون إشارة واضحة إلى أن من أعظم المقاصد والحكم في تشريع الصوم الوصول إلى التقوى، ولا يمكن لأي مشتر وعاقل وتاجر أن يصل إلى ربح عظيم في المواسم وفي المناسبات إلا بخطة ذكية زكية. ولهذا نقول: إذا كان أهل الدنيا يضعون الخطط والخطط المتنوعة لاستغلال الفرص والاستفادة من المناسبات لزيادة أرصدتهم الدنيوية، فحري بمن يتعامل مع الله عز وجل، الذين قال الله عز وجل عنهم: يشرون الحياة الدنيا هم يخططون، فكيف بمن يشتري ما عند الله عز وجل؟ فلا بد أن يكون هناك من يخطط لنفسه حتى يحصل أكبر قدر ممكن من الفضائل ومن الأجور والدرجات. إذا جاء رمضان كما هو الحال في هذه السنة ونحن في هذا البلاء والوباء، نسأل الله عز وجل أن يدفع الوباء والبلاء عن البلاد والعباد، فإننا ينبغي علينا أن نتأمل كيف نغتنم هذا الشهر الفضيل الذي هو شهر مبارك، هو شهر القرآن، هو شهر الصوم. من حيث العموم، أولا أن نوطئ أنفسنا على أعمال الخير، لا بد أن نوطئ أنفسنا أن نوطن أنفسنا على أعمال الخير، فننوي النيات الطيبة المباركة في أعمال الخير، فإن النيات المباركة توصل إلى الأعمال العظيمة المباركة. فعلينا أن ننوي كيف ننوي النيات المباركة الطيبة. فمثلا يمكن للإنسان أن ينوي، لو أن الله جعل عنده المال، أنه يفطر الصائمين، فإذا لم يكن عنده المال فإنه ينوي. فإن النيات الطيبة بها ندرك بإذن الله سبحانه وتعالى، ندرك ماذا؟ ندرك قطعا درجة العاملين، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. كذلك علينا أن ننوي الأعمال الفاضلة غير المتعدية، مثل الختمات، سواء قدرنا عليها إذا أقدرنا الله عز وجل وأعاننا أو لم نقدر عليها، فنحن ينبغي علينا أن نحمد الله تبارك وتعالى، وأن بلغنا رمضان فننوي أن نختم ختمات عدة. فمثلا نختم 30 ختمة كما كان يفعل الإمام الشافعي والإمام البخاري والإمام أبو حنيفة وغيرهم من السلف. أما حال النبي صلى الله عليه وسلم فشيء لا يوصف. في رمضان فكان عليه الصلاة والسلام مع انشغاله بالأعمال المتعدية، أعمال الخير المتعدية، ذوات المنافع المتعدية الموصلة إلى الآخرين، كان عليه الصلاة والسلام مع نفسه كان منكبا على قراءة القرآن وعلى تفسير القرآن وتدبر القرآن مع نفسه مع أصحابه. ثم لا تسأل عن خلوته وعن جلوته عليه الصلاة والسلام، ولا تسأل عن ذكره صلوات ربي وسلامه عليه. إذن خطتنا الأولى أن ننوي أعمال الخير، فنقول في رمضان نعمل كيت وكيت وكذا وكذا. الأمر الثاني في هذه الخطة أن نغتنم الأوقات بالانشغال بعبادات الوقت، أن نغتنم الأوقات. ومن هنا أقول إن رمضان ليس شهر الأكل ولا هو شهر النوم، بل هو شهر التقليل من الأكل والتقليل من النوم. ولذلك إذا أردنا أن نغتنم الأوقات بالانشغال بعبادات الأوقات فإننا ندرك المراتب العالية في العبادات. فمثلا ينبغي علينا أولا أن نحافظ على الصلوات في أوقاتها، وفي مثل هذه الظروف أن نصليها جماعة مع أهلنا وأولادنا في البيوتات، وأن نحدد أوقات الصلوات في المصلى الذي حددناه في بيوتنا، وأن لا نتأخر عن الصلوات إلا لظروف طارئة. ثانيا من اغتنام الأوقات الحرص الشديد على تعليم وتعلم أذكار الصلاة، فنحن نحافظ عليها ونعلم أولادنا أذكار الصلوات. ومن اغتنام العبادات الوقتية الحرص على أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم، ولا نغفل عن هذا. فينبغي علينا أن نذكر الله عز وجل من بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس، فقد كان هذا دأب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ودأب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. كما أن علينا أن نجلس من بعد صلاة العصر في درس تفسير أو تدبر أو تلاوة قرآن أو ذكر وأذكار المساء حتى قبيل الغروب. وحذاري حذاري من الانشغال بالمسلسلات والتلفزيونات، فإنها مضيعة للأوقات. من اغتنام الأوقات بعبادات الوقت أن نغتنم صومنا، فنحافظ على صومنا من كل ما يخدش الصوم فضلا عما يكسر. ومن هنا أنبه أن كثيرا من الصائمين، ولا أقول قليل، أن كثيرا من الصائمين يحافظون على الصوم من أن يكسر، فهو لا يأكل ولا يشرب ولا يأتي من الشهوات من ما مما ينقض الصوم. هذا حال كل الصائمين، لكن القليل منهم من يحافظ على الصوم مما يخدشه، مما يخدشه من الغيبة والنميمة والقيل والقال. وقد جاء في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله كره لكم قيل وقال. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور وشهادة الزور فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وكذلك علينا أن ننشغل بنغتنم الأوقات بعبادات الوقت، فنحافظ على صلاة التراويح، فإن رمضان مضمار سباق فيه ثلاثة جوائز. الجائزة الأولى لمن صام رمضان إيمانا واحتسابا حصل على الفوز العظيم، ألا وهو مغفرة الله عز وجل. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا لمن صامه على التمام بعيدا عن الخدوشات فضلا عن نواقض الصوم. ثانيا، المضمار الثاني للسباق أن نتسابق في قيام رمضان لا سيما من أول الشهر، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه جائزة أخرى ينبغي علينا أن نضع لها خطة، فنحافظ على قيام رمضان من أول ليلة، لأن الحديث متعلق بقيام رمضان كلا، فمن قام 27 ليلة فإنه لا يعتبر قام رمضان، لأن الحديث من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فنحافظ على القيام من أول رمضان إلى آخر رمضان، وليس كما يفعله البعض أنه إذا جاء رمضان يكون قويا نشطا ثم يكسل في أوسطه أو في آخره. المضمار الثالث: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا مضمار ثالث. ففي العشر الأواخر يصلي الناس التهجد أو قيام الليل وهو بعد الساعة 12، فمن قام هذا أيضا حصل المغفرة أيضا. هذا كله انشغال بعبادات الوقت فينبغي أن نغتنمه. من هذا الباب أيضا أن ننشغل بإفطار الصائمين، فنفطر الصائما إما بأن نجهز له الطعام بأنفسنا إن قدرنا، فإن قال قائل فإن اليوم لا يوجد موائد الإفطار، فنقول ينبغي أن نحتسب الأجر في إفطار من هو حولنا من العمال ومن هم معنا من الخدم، احتسب الأجر في إفطارهم، فمن فطر صائما كان له مثل أجره، كما جاء النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. كذلك أيها الإخوة، مما ينبغي علينا أيضا أن نضع خطة لقراءة القرآن، كل واحد منا بحسب وسعه وقدرته. فرب إنسان يكون ماهرا بالقرآن فهو مع السفرة الكرام البررة، يستطيع أن يختم القرآن 30 مرة أو 20 مرة أو 15 مرة أو 10 مرات، والذي يتعتع فيه، الذي يقرأ ويتعب، أو الذي يقرأ ولسانه لا يجري ببعض الكلمات والجمل، فإن هذا عليه أن يضع لنفسه خطة كيف يختم القرآن. فإن قال قائل أيهما أفضل، أن ينشغل بالحفظ أو بالتفسير أو بالختمات في رمضان؟ فالجواب أن الأشهر الأخرى هي أشهر لتعلم قراءة القرآن، وأشهر لتعلم معاني القرآن، وأشهر لتعلم حفظ القرآن. أما هذا الشهر فإنه شهر التلاوة، شهر التلاوة، كما جاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا إذا جاء رمضان فتحوا المصاحف وتركوا حتى الدروس. ولهذا ينبغي للإنسان أن يجعل نفسه في رمضان درسا واحدا وبالكثير درسين فقط من باب التذكير، كما نحن نفعل إن شاء الله، حيث سنبدأ في تفسير غريب القرآن فقط مع القراءة والتلاوة والاستماع لكتاب الله عز وجل. وينبغي علينا أن نشجع أولادنا وبناتنا في الختمات، فالذي يختم منهم أكثر ينبغي علينا أن نجعل لهم الجوائز، فإن هذا أولى من المسابقات الدنيوية. وأنت أيتها الأم وأنت أيها الأب، ألستم تجعلون لأولادكم جوائز فيما إذا شاركوا وفازوا في بعض الأعمال وفي بعض الأمور الدنيوية مثل شهادة المدرسة، أتوا بالامتياز؟ والله إن إقامة وإعطاء الجوائز في مثل هذه الأمور خير لهم. وينبغي على الأب أو على الأم أن يجلسوا في البيت، لا سيما ونحن الآن عندنا حجر منزلي للجميع وحجز ولا يجوز الخروج، ونطيع لولي الأمر، فنعلم، نجلس معهم ساعة نعلم أولادنا القراءة الصحيحة لكتاب الله عز وجل. المهم أن كل واحد منا يكون في نصب عينيه كم سيختم من القرآن، وإن لم يقدر على ما وضع له الخطة فإن الله عز وجل يعلم عذره لا تفريطه، فيعامله بحسن نيته، وإنما الأساء والحزن على المفرطين. كذلك أيها الإخوة، علينا أن نضع خطة للجلوس في المصلى وذكر الله عز وجل في الخلوة، فإن اليوم في نعمة من الله عز وجل، وهي نعمة الخلوات. في القديم الناس يتزاورون، ينشغلون بالإفطار الجماعي، وينشغلون بالاجتماع الجماعي بعد التراويح، وينشغلون بالسحور الجماعي الساعة 12. ثم اليوم لا يوجد هذا، فإن الوباء عم البلاد وعم العالم، لا أحد يستطيع الخروج، فهذه فرصة عظيمة للجميع لكي نتعلم الخلوة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عنها في اعتكافه. كان عليه الصلاة والسلام يعتكف لماذا؟ يبحث عن الخلوة، لا يخالط الناس، لا يجلس مع الناس، لا يتكلم مع الناس إلا لضرورة. فنحن اليوم في خلوة عن الجيران، في خلوة عن الأهل والخلان، في خلوة عن الناس، فمن المناسب جدا أن نجلس على المصلى، لا سيما كما ذكرت بعد صلاة الفجر حتى الإشراق، بعد صلاة العصر حتى الغروب إذا لم يكن هناك درس، ونسبح الله، نكبر الله، نهلل الله العظيم الجبار الذي أرانا قوته، فأصبح العالم اليوم كله في سجن لا يستطيعون الخروج، ونحن اليوم نرى عظيم قدرة الجبار جل جلاله. فينبغي علينا أن نعمل. كذلك أيها الإخوة، مما ينبغي علينا أن نضع الخطة له أن نحافظ على الصدقات، وأن نؤثر على أنفسنا ذوي الحاجات. فهذا الشهر شهر الصدقات، شهر الزكوات، أي نعم الناس يخرجون زكوات أموالهم ويوصلونها إلى الفقراء والمساكين، ولكن هذا لا يعني أننا نقتصر على ذلك، بل الواجب علينا أن نبذل قصارى جهدنا وأن نسعى جهدنا في الإنفاق ولو كل يوم على المحتاجين والمساكين، وأن نسأل أصحابنا وجيراننا وخلاننا، وأن ننظر إلى المحتاجين فنعينهم في هذا الشهر المبارك، شهر الجود. فقد كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل بالقرآن. وهنا لفتة عظيمة ذكر غير واحد من أهل العلم أن سبب ازدياد جود النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان أمران. الأول كثرة انشغاله بالقرآن عليه الصلاة والسلام، فالقرآن يحث على الصدقة في آيات كثيرة جاوزت 100 آية. الثاني الروحانية التي كان يعيشها النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل، فنحن اليوم حينما نقرأ القرآن نعيش في أجواء روحانية، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الماهرة في القرآن مع السفرة الكرام البار، فلهم درجة عالية، والذي يتعتع فيه له أجران. فمن كان مع السفرة الكرام البررة ألا يكون جوادا كريما سخيا؟ ألا يكون منفقا؟ إذا لم تنفق في رمضان، إذا لم تتصدق اليوم وتقدم لرصيدك الأخروي، فمتى تقدم؟ متى تقدم مالك الذي قدمته أمامك في قبرك؟ والمال الذي تورثه هو مال ورثتك، فانظر يا عبد الله ماذا قدمت. ينبغي علينا أن نضع خطة عظيمة للصدقات، فلا يمر يوم إلا ونحن نتصدق. فإن قال رجل ما عندي ما أتصدق به، فأقول اسمع إلى قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، واسمع يا أمة الله، قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة. التمرة لوحدها ربما يستصدر الإنسان أن يتصدق به، فكيف بشقه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المؤمنات لا تحقرن من المعروف شيئا، نكر عمد، ولو فرس نشاء، ولو فرس نشاء، وهي ظلف الشاء، مع أن ظلف الشاء يستصغره ويستحقره كثير من الناس وربما لا يأكله، لكن الواجب علينا أن نتصدق من الزكوات من حيث الوجوب، ومن حيث الاستحباب أن نطعم وأن نلبس الناس، فمن أطعم جائعا أطعمه الله، ومن سقى سقاه الله، ومن كسى كساه الله، كما جاء في ذلك الآثار. أخيرا أيها الإخوة، إن ما ذكرته من المبادرة في أعمال الخيرات واغتنام الأوقات بعبادات الوقت وقراءة القرآن والجلوس في المصلى وذكر الله في الخلوات والمحافظة على صلاة التراويح مع الأهل في البيت والجماعة وقيام الليل وتصحيح التلاوة مع الأولاد والمحافظة على الأذكار والصدقة وإفطار الصائمين، كل هذا لا يتأتى مع من كان كثير الكلام كثير الطعام كثير الفراش والنوم. قد كان من سلفنا من إذا دخل عليه رمضان لا ينام على فراشه، وقد أدركت عمي رحمه الله وكان يعتكف، فإذا اعتكف يعجز الناس وأنا منهم أن نعرف متى ينام. فينبغي علينا أن نقلل في هذا الشهر الفضيل من الكلام أولا إلا بخير، وأن ندرك أن هذا الشهر ليس شهر الكلام بل هو شهر الصيام، فنمسك الشفة ولا نطلق اللسان إلا فيما ينفع. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من صمت نجا. والقيل والقال مهلكة في الحال ومهلكة في المآل، فنترك فضول الكلام ونترك فضول الطعام. مع الأسف الشديد نشغل زوجاتنا وبناتنا والخادمات بالإعداد أنواع من الطعام في رمضان، وكأن رمضان شهر التلون في الطعام. إذا كان أهل الفن الذين يسمون أنفسهم الفنانين يشغلون الناس في رمضان بفنونهم، أصبحنا اليوم مغزوين في بيوتنا، فأصبحت الأمهات يتباهون مع الجارات ومع الصاحبات، هذا يقول طعامي أفضل وهذا يقول طعامي أكثر تنوعا، وهذا كله من طرق إبليس لإشغال الناس عن الخطط العظيمة في العبادات الوقتية في رمضان. لقيمات يقمن الصلبة، تمرات مع كوب لبن مع شربة ماء، حشوات من الشوربة، ثم إذا جاء وقت السحر والله أكلات من التشديد، أكلات من العيش والخبز أو الرز يكفيك. أما التلون الكثير الذي ينتج عنه التخمة، ونحن اليوم لا نستطيع حتى المشي حتى الرياضة فنجلس في بيوتنا، فينبغي علينا أن لا نكثر من الطعام، وأن نوصي المربيات الفضليات في البيوتات على أن يعودوا أولادهم وأزواجهم وذويهم، يعودوهم على قلة الطعام في رمضان، كذلك قلة النوم. الله الله، رمضان ليس بشهر النوم، لو أن الإنسان قام الليل كله ثم جلس حتى الإشراق ثم نام وهو صائم ذاكر إلى أذان الظهر يكتفي بهذا، ثم يرجع إلى جدوله وإلى خططه في رمضان فيعمل أعماله، بعد الظهر درس أو قراءة قرآن، بعد العصر درس أو قراءة قرآن وأذكار مساء، وهكذا فنعيش إن شاء الله عز وجل في أجواء رمضانية في بيوتاتنا مع الخلوات ومع الطاعات. أقول نعم، نحن حرمنا المساجد بذنوبنا، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ورب العالمين جل وعلا قدر هذه المقادير، وهو مدبر الأرض والسماوات ومدبر ما فيهما لحكمة بالغة، لعل من الحكم حتى نرجع إلى الله سبحانه وتعالى، نتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نحرص على توبة صادقة واستقامة وهداية تامة على دين الله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وفي ختم هذه المحاضرة أيها الإخوة، أبشركم بقدوم رمضان، فصوموه حق صيامه وأقيموه حق قيامه، واتلوا القرآن في آنائه في ليله ونهاره، تكونوا من أهل القرآن ومن أهل الصوم ومن أهل الصلاة ومن أهل الصدقة ومن أهل البرهان ومن أهل التزكية ومن أهل التقوى. ثم أختم حديثي بالشكر لإدارة الدراسات الإسلامية وعلوم القرآن في محافظة الأحمد مبارك الكبير، متمثلة في مراقبة الشؤون التعليمية، شكر الله لهم، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع وأن يدفع البلاء والوباء عن البلاد والعباد، وأن يحفظنا وإياكم جميعا بحفظه، وأن يكلعنا برعايته، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا، وأن يعيننا على ما نضعه من الخطط في رمضان حتى نكون من عباده السابقين إلى الخيرات. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وأعتذر عن الأسئلة، شكر الله لكم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.